والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا، ونستأنف في شرح عقيدة التراب القصائد للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: وحذف واو وما كنا وما يتذكرون ياه وأنجاكم لهم زبرا. يقول الناظم رحمه الله تعالى هنا: أي ورد في المصحف الشامي رسم قوله تعالى: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، بحذف الواو، حيث رسمت بحذف الواو أي قرأت ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهكذا هي قراءة ابن عامر الشامي كما هي في المصحف الشامي، فقرأ ابن عامر بدون واو. وأما في بقية المصاحف فهي بزيادة الواو، أي أن الواو مكتوبة في بقية المصاحف. وقوله وما يتذكرون ياه، أي في المصحف الشامي رسم قوله تعالى قليلا ما تذكرون، رسم في المصحف الشامي قليلا ما تتذكرون بزيادة ياء قبل التاء، وهي أيضا قراءة ابن عامر، وهي أيضا قراءة ابن عامر. وأما في بقية المصاحف فهي بدون ياء، فهي بدون ياء تذكرون، وهنا قراءة من يقرأ بالتشديد وهناك من يقرأ بالتخفيف، تذكرون تذكرون. وكما ذكرنا هي قراءة ابن عامر بتاءين كما هي في المصحف الشامي، ويعني هذه من القراءات التي أمر عثمان رضي الله عنه برسمها ونشرها في المصاحف، فهكذا رسمت في المصحف الشامي لأنه هكذا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله قول الناظم وأنجاكم لهم زبرا، زبرا أي قوله تعالى وإذ أنجيناكم من آل فرعون، أي حيث رسمت في مصحف الشاميين بغير ياء وإذ أنجاكم، وقرأت هكذا وهي قراءة أيضا ابن عامر وإذ أنجاكم. أما في بقية المصاحف فهي بالياء والنون وإذ أنجيناكم، وإذ أنجيناكم. ثم قال الناظم رحمه الله: ومع قد أفلح في قصر الأمانة مع مساجد الله لولا نافع أثرا. يذكر الناظم رحمه الله أن الإمام نافع روى حذف الألف من قوله تعالى وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. طبعا هنا لم يرد أي قراءة عشرية في هذه هذا اللفظ أماناتكم، لكن وردت قراءة شاذة ولكن لا يؤخذ بها، ورد قراءة شاذة بالإفراد أمانتكم ولكنه لا يؤخذ بها لأنها ليست متواترة، لأن التواتر شرط في الأخذ بالقراءة الصحيحة. وأما في قوله تعالى في سورة المؤمنون، وفي قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فقد ورد قراءة بالإفراد ووردت قراءة أخرى بالجمع، ورد لأمانتهم وورد لأماناتهم، وحيث قرأ ابن كثير رحمه الله قرأ بالإفراد والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، وأما الباقون فقرأوا بالجمع لأماناتهم. وهكذا هي في المصحف المدني، لأنه هذا هو الذي رواه الإمام نافع، وكما ذكرنا إذا يعني عندما يروي نكمل، كما ذكرنا أن الإمام ابن كثير، هل الصوت واضح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما ذكرنا أن الإمام ابن كثير يقرأ والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، أي يقرأ بحذف الألف، وهو معنى قول الناظم قصر أمانة، قصر في قصر أمانة، أي قصر الألف في لفظ أمانة، أماناتهم، وهو وذلك ورد في سورة المؤمنون. وقول الناظم مع مساجد الله، لولا نافع أثرا، أي نقل الإمام نافع رحمه الله نقل حذف الألف من قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. وطبعا احترز بالألف الأولى عن الألف الثانية، وذلك في احترز بالموضع الأول عن الموضع الثاني الذي ورد في سورة التوبة، وهو قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله. فقد اتفقت المصاحف على حذف ألف مساجد حيث وقع باللام ومجردا عنها، سواء كان باللام أو مجردا عنها. وطبعا الحذف هنا لاحتمال القراءات، لأنه ورد هناك من قرأ بالإفراد مسجد الله، وهناك من قرأ مساجد، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالإفراد مسجد الله، ما كان المشركين أن يعمروا مسجد الله. والمسجد يعني يعم كل المساجد، لفظ يعم كل المساجد. ثم قال الناظم رحمه الله لأذبحن وعن خلف معا لا إلى من تحتها آخرا مكيهم زبرا، أي أيضا روى الإمام نافع رحمه الله أيضا حذف الألف من قوله تعالى خلاف رسول الله. وطبعا لم يرد أي قراءة هنا، إنما الحذف هنا للاختصار، خلاف رسول الله حذفت الألف للاختصار. وقوله وزاد اللام ألف، لا عفوا هناك بيت قبله، ومع خلاف وزاد اللام ألف ألفا لأوضعوا جلهم وأجمعوا زمرا، لأذبحن عن خلف معا لا إلى من تحتها آخرا مكيهم زبرا، أي يذكر الناظم رحمه الله تعالى أن الإمام نافع روى حذف الألف في قوله تعالى خلاف رسول الله. وكما ذكرت لكم لم يرد هنا أي قراءة، إنما الحذف للاختصار. وقوله وزاد اللام ألف، أي أخبر أن أكثر المصاحف رسمت كلمة لأوضعوا بزيادة ألف بعد الهمزة، كلمة لأوضعوا في أغلب المصاحف رسمت بزيادة الألف لأوضعوا. وأيضا قوله وأجمعوا زمرا لأذبحن، أخبر أيضا أن المصاحف اجتمعت على رسم قوله تعالى لأذبحنه في سورة النمل، وذلك في سورة النمل بزيادة ألف بعد الهمزة، وقوله أيضا وعن خلف معا لا إلى لأنها تقرأ في المصحف لا إلى، يقول اختلفت المصاحف في رسم قوله تعالى لا إلى الله تحشرون، وذلك ورد في سورة آل عمران، وأيضا في قوله تعالى لا إلى الجحيم أجار الله وإياكم النار، وذلك في سورة الصافات. فرسم في بعض المصاحف بزيادة ألف بعد الهمزة، وفي بعضها بدون ألف في الموضعين، أي في الذي في سورة آل عمران وفي سورة الصافات، وذلك معنى قوله وعن خلف معا، أي ورد الخلاف في بين كتاب المصاحف في هذا اللفظ لإلى. طبعا هناك يعني بعض التعليلات ذكرت في ذلك، يعني قال بعضهم علة زيادتها أي زيادة الألف في هذين الموضعين تبين صورة الكلمة قبل دخول اللام، أو تقوية للهمزة، أو أنها الألف وجدت تقوية للهمزة. وذهب بعضهم يعني إلى أنها لماذا؟ لأنه حتى يعرف أن هناك همزة وجدت الألف. وطبعا هذه تعليلات قد ربما يعني يستأنس بها، لكن الأصل أنه يؤخذ برسم المصحف العثماني، لأنه رسم توقيفي، هو يعني رسم أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في بداية المقدمة. وقول الناظم قول من تحتها آخرا مكيهم زبرا، أي رسم في المصحف المكي قوله تعالى جنات تجري فيها أبدا، ورد بزيادة من الجارة قبل تحتها، جنات تجري من تحتها الأنهار. أما في بقية المصاحف فبدونها، في بقية المصاحف فبدونها. وطبعا قوله آخرا أي آخر موضع بسورة التوبة، أي في آخر موضع في سورة التوبة، هذا معنى قوله من تحتها آخرا، لأنه ورد عن ابن كثير رحمه الله أنه قرأها بزيادة ميم من، وهكذا كما ذكرت لكم أنها وردت في المصحف المكي، وابن كثير يقرأ قرأ على ما ورد في المصحف المكي. ومعنى قوله زبر أي كتب، أي كتب. ثم قال الناظم رحمه الله ودون واو الذين الشام والمدني، وحرف ينشركم بالشام قد نشر، أي رسم قوله تعالى والذين في المصحف الشامي والمدني بدون واو قبل الذين، أي قرأوا الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا. وهكذا قرأ بها الإمام نافع رحمه الله، وأيضا ابن عامر وأبو جعفر قرأوا بدون واو، أما البقية فقرأوا بالواو والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، لأنه هكذا وردت في المصحف المكي والبصري والكوفي، رسم بواو العطف في مصحف المكي والبصري والكوفي، رسم بواو العطف، وكل يأخذ حسب ما عنده من المصاحف. وأيضا رسم قوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر، رسم لفظ يسيركم بالنون بعد الياء، وبعد النون شين معجمة، أي ينشركم كما لفظ به الناظم ينشركم، وقرئ بها هكذا هو الذي ينشركم في البر والبحر، هو الذي ينشركم في البر والبحر، وذلك في سورة يونس حيث قرأ بها ابن عامر وأبو جعفر، ابن عامر وأبو جعفر قرأوا هو الذي ينشركم في البر والبحر. أما في بقية المصاحف، في بقية المصاحف فكتبت السين بين الياءين من السير. وقول الناظم قد نشر أي قد شاع، أي انتشر وشاع في المصاحف، لأن جمهور القراء يقرؤون هو الذي يسيركم، أما غيرهم يقرؤون ينشركم كما ذكرنا هو ابن عامر وأبو جعفر. وطبعا قراءة ينشركم هي من النشر وهو الإحياء والبعث، وأما يسيركم فهو من السير. ثم قال الناظم وفي لننظر حذف النون ورد وفي إنا لننصر عن منصور انتصر، أي أخبر أن من حكى حذف النون في كلمتي لننظر ولننصر من قوله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، وذلك في سورة يونس، وأيضا في قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وهذا ورد في سورة غافر حيث ورد أنه بنون واحدة، فقوله فهذا القول مردود، هذا القول مردود، والصحيح أنهما مرسومتان بنونين، الصحيح وكما هو موجود في المصاحف أنها مرسومتين، الكلمتين هاتين مرسومتين بنونين، لننصر لننظر مرسومتان بنونين مرسومتين. طبعا عن قول وقول الناظم عن منصور انتصر قد ربما يكون هنا المقصود به الرد عن شخص اسمه منصور، وقد ربما يكون أن يكون المراد عالما منصورا، أي أن هذا العالم المنصور هو الذي قام برده، أي رد هذا القول، العالم المنصور الذي انتصر لقول أن الذي رسم في المصحف في هاتين الكلمتين أنه رسمتا بنونين، وهذا هو الظاهر من لفظ الناظم منصورا انتصر، أي أن هذا القول بأن الكلمتين هاتين حذفتا منهم النون مردود هذا القول، وأن العالم انتصر للقول بأن الكلمتين هاتين رسمتا بنونين. وطبعاً عالم اسم جنس يعم كل العلماء الذين انتصروا لهذا القول، عالم لفظ عالم اسم جنس يعم كل عالم، فهي يعم جميع العلماء الذين انتصروا لهذا القول وذكروا أن القرآن أن هاتين الكلمتين رسمتا بنونين، وهو المشهور في المصاحف لأنه لم يوجد ولم يعثر على مصحف يعني رسمت فيه هاتين الكلمتين بنون واحدة، حتى كل القراء يقرؤون هاتين الكلمتين بنونين. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: غيابات نافع وآيات معه، وعنه بينات في فاطر قصرا، أي روى الإمام نافع رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وألقوه في غيابة الجب، في غيابة الجب، وأيضا لفظ وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وذلك في سورة يوسف هاتين الآيتين، وأيضا قوله تعالى: آيات للسائلين، حيث روى الإمام نافع هاتين الكلمتين بلا ألف، رواها بلا ألف قبل التاء كبقية المصاحف، لأن هناك ورد طبعا الحذف هنا لأجل القراءات، احتمال القراءتين، هنا وردت قراءتين، حيث قرأ الإمام نافع وأبو جعفر في قوله تعالى: وألقوه في غيابات الجب، بالجمع في غيابات الجب، نعم، وأيضا وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب، أي رواها بالألف بالجمع، وغيرهم قرأها بالإفراد وألقوه في غيابة الجب، فالحذف هنا لاحتمال القراءات. وأيضا لفظ آيات للسائلين وورد فيها قراءتين مشهورتين، حيث قرأ ابن كثير بالإفراد آية للسائلين، آية للسائلين، وأما غير ابن كثير فقرأوا بالجمع آيات للسائلين، فالحذف الألف هنا لاحتمال القراءات. وأيضا ذكر الناظم: وعنه بينات في فاطر قصرا، أي في قوله تعالى: فهم على بينة منه، فهم على بينة منه، حيث طبعا ورد فيها قراءتان، قرأ حفص وابن كثير وأبو عمرو وحمزة وخلف بالإفراد بينة كما قرأتها، وقرأ غيرهم بالجمع فهم على بينات منه، فهم على بينات منه، والحذف هنا لاحتمال القراءات، الحذف هنا لاحتمال القراءات، لأن ورد قراءتان، ورد في هذه الكلمة قراءتين عشريتين. وقول الناظم: وفيه خلف، أي في بينات منه ورد فيها الخلاف، وذلك أن أبا عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قال: رأيتها في بعض المصاحف بالألف والتاء، لا رآها بالألف والتاء، بينات بينات، وكما هو ورد في القراءات لمن قرأ بالألف والتاء. وقال أبو عمرو الداني رحمه الله: وكذلك وجدتها أيضا أنا في بعض مصاحف العراق الأصلية القديمة، ورأيتها في بعضها بغير ألف بينة، وكذلك يعني وردت بها القراءة، فهما قراءتان عشريتان متواترتان. وقوله: وآيات بها ألف الإيمان، أي آيات للسائلين، لفظ آيات للسائلين، حيث نقل الإمام نافع حذف الألف منها. طبعا مع أن الإمام نافع لا يقرأ بحذف الألف، إنما كما ذكرنا دائما أنه له اهتمام في علم الرسم، لكنه يقرأ بالألف، لكن ابن كثير يقرأ بدون ألف. آية للسائلين. وطبعا ورد الخلاف حيث نقل الإمام نافع حذف الألف منها، ونقل أبو عبيدة القاسم بن سلام أن الألف ثابتة فيها وفي الإمام، أي ثابتة وفي الإمام، فلذا صار الخلاف بهذين القولين أو بهاتين الروايتين، رواية الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام ورواية الإمام نافع رحمهم الله تعالى. ثم قال الناظم: حاشا بحذف صح مشتهرا، أي قوله تعالى: وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، حيث صح حذف الألف منها في الرسم في حال كون الحذف مشتهرا، أي ورد الحذف في الألف. طبعا يؤخذ من كلام الناظم أن عدم الحذف قد نقل لكنه لم يشتهر، لأن هنا ورد قراءة حاشا لله، وطبعا يقصد الألف الثانية، لأنه قرأ ورد قراءة، وأما جمهور القراء فيقرؤون بحذف الألف حال وصل. وطبعا لعلنا نقف هنا إن شاء الله ونكتفي بذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن كان هناك أي سؤال أو استفسار